إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما بعد، وعدتكم بأن أتكلم على بعض الألفاظ الخطيرة المخالفة للعقيدة والتي تنتشر على ألسنة كثير من الناس. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمران يدخل بهما العبد النار، الفم والفرج. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يحفظ ما بين فكيه، ما بين لحييه وما بين رجليه، أضمن له الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه. قال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والآيات والأحاديث التي تحذر من آفات اللسان كثيرة، فإن المرأة لا يتكلم بالكلمة تقع من رضا الله، من سخط الله، تقع به في جهنم 70 خريفة. قد يقول قائل: بعض هذه الكلمات التي يقولها الناس يقولونها عن حسن نية، فهل تنفعهم حسن النية في ذلك؟ والجواب أنها لا تنفعهم، لأنه لا بد من حسن النية والإخلاص من موافقة ماذا؟ السنة والبعد عن البدعة. لا بد من موافقة السنة والبعد عن البدعة. فلا إسلام، لا إيمان إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة، وهي الاتباع. وبعض الكلمات خطيرة قد تبلغ حد الشرك بالله سبحانه وتعالى. أما ما يقوله بعض العوام: كونوا على النيات ترزقون، فهذا كلام فارغ. بعض الكفار نيته طيبة لكن عمله غير موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا قيمة للنية وحدها. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وليس كل مريد للخير ماذا يصيبه، أو كما قال رضي الله عنه. فنحن لا تكفينا كلمة النية، النية وحدها لا قيمة لها إذا لم تقرن بالصواب، وإذا لم تقرن بموافقة السنة والبعد عن البدعة. وبعض الألفاظ خطير جدا، منه ما يؤدي إلى إنكار القدر. على سبيل المثال البيت أو بعض الأبيات اللي نحفظها التي نحفظها في الصغر في الأدب من قول أبي القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. يعني القدر يخضع للشعب، أحكام الله تخضع لماذا؟ للشعب. وهذا من نتاج المدارس الاشتراكية الشيوعية والعياذ بالله، فهذا أمر في غاية الخطورة. القدر يخضع للشعب، هذا لا يجوز، بل هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فالشعوب ليست هي التي تحكم على القدر، وإنما القدر هو الذي يحكم على الناس، فلنحذر من مثل هذه الألفاظ. البعض منهم يردد الآن يقول: وقد شاءت الطبيعة وفعلت الطبيعة وأكرمتنا الطبيعة ووهبت لنا الطبيعة. وهذه عقيدة الدهريين، منكر الرب سبحانه وتعالى. فالطبيعة لا تشاء ولا تقدم ولا تؤخر، الله تبارك وتعالى هو خالق الطبيعة وخالق كل شيء. فمن نسب أفعال الله وأمر أفعال الله عز وجل وخلقه إلى الطبيعة فهو كافر، مشرك بالله تبارك وتعالى. فلا تقل وقد شاءت الطبيعة أو وهبتنا الطبيعة كذا وكذا، فهذا أمر في غاية الخطورة. ومن ذلك تعبير بعضهم: وقد شاءت الأقدار كذا، وقد شاءت الحكمة كذا. صفة الله لا تشاء، وإنما هي صفة له، وقد شاء الله كذا وشاء سبحانه وتعالى كذا. فلا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، لكن لا نقول شاءت الطبيعة أو شاء القدر أو شاء أو مشيئة الشعب أو إرادة الشعب، هذا كله كفر بالله تبارك وتعالى. فالمشيئة المطلقة لله وحده لا شريك له، فمن نسبها إلى غير الله فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. ومن ذلك بعض الناس الآن خصوصا عندنا في بعض القبائل يقولون: إذا أنا سأحكيها لكم باللهجة العامية حتى يفهمها الناس، إذا استغرب أمرا أو هاله أمر قال: يا وجه الله يا وجه الله. هذا شرك بالله. وجه الله لا يدعى، وإنما يدعى من؟ الله وحده لا شريك له. الصفات لا تدعى، وإنما يدعى الموصوف، والموصوف هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. ما تقول أيضا: يا رحمة الله، يا قدرة الله، قل يا الله. نعم، تتوسل بالأسماء والصفات، فتقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بماذا؟ بقدرتك. وتقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق ونحو ذلك. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما أن تدعو الصفة نفسها فتقول: يا رحمة الله، يا قدرة الله، هذا لا يجوز أبدا، بل هو شرك بالله سبحانه وتعالى. بعض الناس يردد كلمات، يقول: يعطي الحلق لمن لا آذان له، يعطي الحلق لمن لا آذان له، أو يعطي الحلق اللي ملوش ودان، كما هي لهجات بعض المسلمين. فهذا أعوذ بالله يعني وصف لله بأنه لا يعرف عواقب الأمور، ولا يعني معناها إذا رأوا شخصا فقيرا أو شخصا مثلا مغفلا أو يعني عقله شوية كما يقال يعني، فرزقه الله رزقا طيبا أو وهبه الله نعمة، قالوا يعطي الحلق لمن ليس له آذان، وهذا كفر بالله عز وجل، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. يعطي الحلق لمن له ودان، ما يجوز هذا، هذا كفر بالله، لأنه يتهم الله بالحمق وعدم التقدير للأشياء فيعطي دون أن يعلم العواقب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. من الألفاظ الشركية أيضا قولهم اسم الرسول يحرسك، اسم الرسول يحرسك، هذا كفر بالله وشرك بالله تبارك وتعالى، فاسم الرسول لا يحرس، الله هو الذي يحفظ وحده لا شريك له. هذه خصوصا النساء يقولونها عند الأطفال، أو يقولون ملائكة يا ملائكة احفظيه، أو مثل ما يقولون قديما عندنا في بعض القبائل إذا غضبوا من شخص يقولون شلوه خذوه، يقصدون من؟ الجن، الجن، خذوه شلوه افعلوا به كذا اطرحوه، يعني يستعينون بالجن، يعبدون الجن من دون الله والعياذ بالله. الألفاظ كثيرة جدا، أنا حصرت مجموعة لكن يبدو أن الوقت لا يسع. من الألفاظ الكفرية أيضا كان يخبرون عن الأطفال الصغار أول إذا، وطبعا هو تعلمه من جدته وأمه وكذا، إذا انقلع سنه هذا شيء كفري وفي نفس الوقت يدعو إلى الهزاء إلى يعني الضحك والعياذ بالله، يعني يجعل نفسه حمارا، فيقول يرمي السن إلى جهة الشمس ويقول يا عين الشمس خذي سن الحمار وأعطيني سن غزال، أعوذ بالله، يعني أنت كنت حمار ها والآن صرت غزال، أنت لا حمار ولا غزال، أنت إنسان كرمك الله عز وجل، ولقد كرمنا بني آدم، لقد الذي خلقك فسواك فعدلك، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فكيف تقول للشمس، الشمس هي التي تخلق لك سنا جديدا، تقول لها خذي سن الحمار واعطيني سن غزال، هذا والعياذ بالله أيضا لا شك أنه قد يصل لحد الكفر، وهذا إذا أقيمت عليه الحجة، أما إن كان جاهلا فنسأل الله أن يعفو عنه وعنه. أيضا من الكلام غير اللائق أن البعض منهم يعني بعض الناس بدل ما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله الذي هو كنز من كنوز الجنة يقول لا حول الله، إيش لا حول الله دي؟ يعني كأنك تنفي الحول عن الله، والله عز وجل أمرك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فالذي يقول لا حول الله يعني لا حول لله، الله ليس له حول ولا طول، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلا يجوز أن تقول لا حول الله. وبعضهم يقول يحول يحول، إيش يحول هذه، إيش يحول، يعني كأنك تنادي الحول، يحول أعوذ بالله، يحول ولا يا حول كلها باطلة، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني إياك أن تقع في مثل هذه الخرافات والخزعبلات. أيضا من الألفاظ الشائعة الخطيرة الكفرية قولهم أو قول بعضهم أنت لا ترحم ولا تخلي رحمة الله تنزل، لا ترحم ولا تخلي رحمة الله إيه؟ تنزل. هل هو يملك رحمة الله؟ جعلته شريكا لله سبحانه وتعالى؟ أما لا ترحم يمكن أن يكون لها تأويل، لأن بعض الناس ليس في قلبه رحمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لا يرحم لا يرحم، لكن ما تخلي رحمة الله تنزل؟ وهل أنت تملك رحمة الله؟ وهل هو يملك رحمة الله حتى تقول له مثل هذه الكلمات الخطيرة البذيئة في حق الله سبحانه وتعالى؟ من الألفاظ عند بعض العوام إذا قدم طعاما يقول الله والنبي حييكم، الله والنبي حييكم، هذا شرك. النبي ليس شريكا لله، بل هو رسول عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. أما أن تجعله شريكا لله تقول الله والنبي حييكم، هذا باطل ولا يجوز بحال من الأحوال. البعض منهم إذا رفت عينه تطير بذلك وتوقع أنه سيجري له بلاء، وهذا من الطيرة المحرمة، والطيرة شرك على تفصيل فيها، فاحذر من الطيرة. والبعض إذا طنت أذنه كذلك يتطير. والبعض إذا سمع اسما ليس جيدا أو إذا جرت له مصيبة يقول الله نحن اليوم تصبحنا بوجه من، تصبحنا بإيه، بوجه مين أو بوجه من، يعني يتشائم بالوجوه ويظن أن هذا الأمر الذي جرى له إنما هو بسبب رؤية وجه فلان، والعياذ بالله. صبحنا بوجه مين أو بوجه من، فانتبه يا عبد الله، هذه كلها شركيات. من الألفاظ الخطيرة أيضا الحلف بغير الله، الحلف بغير الله كمن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يحلف بالكعبة، أو يحلف بالشرف أو بالأمانة وحياتك والأمانة والنجوم وشرفي وحياة عيالي، كله شرك بالله عز وجل. والنبي يسمون عبد النبي والعياذ بالله، يسمون عبد الموجود. طيب أنت موجود والسماء موجودة والأرض موجودة، يعني هو عبدكم كلكم؟ لا، الموجود ليس من أسماء الله، الموجود بل هو خبر عن الله، أن الله موجود وأنت موجود والجماد موجود والنبات موجود والحيوانات موجودة وهكذا. فلا تسمي عبد الموجود يا عبد الله، ومن سمي عبد الموجود فليغير اسمه فورا، ومن سمي عبد النبي فليغير اسمه فورا، ومن سمي عبد المطلب فليغير اسمه فورا، ومن سمي عبد الحسين أو عبد الحسن أو عبد البدوي أو عبد النقشبندي أو نحو ذلك فليغير اسمه فورا، لأن هذا كله تعبيد لغير الله، ونحن متعبدون لمن؟ لله وحده. فمن عبد لغير الله فهذا لون من ألوان الشرك. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد إيش؟ فقد أشرك ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولما قص عليه أحد الصحابة رؤيا أنه لقي يهوديا وقال له إنكم لأنتم القوم أيها المسلمون لولا أنكم تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشاء محمد، فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة، ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله إيش ثم شاء محمد، لأن الواو تفيد التشريك قد تقتضي المشاركة، تقتضي مطلق الجمع، فاحذر من ذلك يا عبد الله. من الألفاظ الباطلة عندنا يقولون، يقول عيدك مبارك، هذا جميل ما في شيء، لكن قد يرد بعضهم علينا وعليك يتبارك، علينا وعليك يتبارك، وهذا محرم، لأن كلمة تبارك لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك، فتبارك الله رب العالمين. بعضهم يقول إذا أحسن إليه أحد قال والله جزاه الله خير فلان اليوم تبارك علينا، تبارك علينا فلان من الناس، وهذا لا يجوز أيضا، لأن كلمة تبارك هذا الفعل لا يسند إلا إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك التبرك بالخلق، بالمخلوقين، تبرك بحجر أو شجر أو بالأشخاص أو بشيخ الطريقة أو بالولي أو بالفقير كما يسمونه أو نحو ذلك، هذا كله تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. تبرك بالتراب، الأخذ من تراب المدينة أو من تراب مكة أو من جبل عرف، الجبل الذي في عرفة الذي يسمونه جبل الرحمة، وهذا الاسم غير صحيح، بل هو جبل إيلال على وزن فعال، وليست له ميزة أبدا من بين أماكن عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفع عن عرنا، فتخصيص الجبل والصعود عليه والأخذ من حجارته والصلاة إليه هذا كله بدع ما أنزل الله بها من سلطان، فاحذر منها يا عبد الله، احذر من هذه البدع التي لا تعد ولا تحصى. من الألفاظ أيضا الخطيرة التي يعني قد يتعلق بها بعض الناس عندما يقول القائل لولا الله فلان، لولا الله أو لولا الله لولا فلان لكان كذا وكذا، لولا فلان لكان كذا وكذا، أو لولا كليبة الدار لأكلتنا اللصوص لهجم علينا اللصوص، أو لولا أن الملاح حاذق لانقلبت السفينة، هذا لا يجوز. ومن ذلك إسناد الأمور إلى الدهر كقولهم قوست ظهري أحداث الزمان، أو الدهر فعل بي كذا وكذا، أو فعل الزمان بي كذا وكذا، أو فعلت الأيام بي كذا وكذا، هذا كله من الألفاظ المحرمة التي يقع فيها كثير من البشر. هذه بعض الألفاظ، وإلا فالألفاظ كثيرة التي يتداولها الناس وهي محرمة، فاحذروا منها عباد الله، وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درس الغد صباحا إن شاء الله في الكرسي الآخر بعد الفجر. بعد الفجر، بعد الفجر إن شاء الله، وغدا بعد المغرب هنا إن شاء الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. التوجيهات اليوم المباركة من المناهي اللفظية العقدية عند بعض الحجاج والعمار والزوار، يضم إليها توجيهات سابقة بتاريخ 28 شهر 6 سنة 36 و400 ألف الهجرة، وهي موجودة في تسجيلات المسجد النبوي الشريف. وأيضا درس الليلة من أراد أن يأخذه من تسجيلات المسجد فليراجع قسم التسجيلات. نعم. يقول السائل الكريم قريبا مما ذكرتم، يقول يشير إلى نشيد الوطني لبعض الدول الإسلامية، يقول قسما بالنازلات الماحقات إلى آخره، يقول فهل في هذا من محذور؟ ماذا يعني بالنازلات الماحقات؟ الرياح. ها؟ الرياح. الرياح. الرياح. نعم. إذا قصد الرياح فهو حلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. روايتان. أو الملائكة، أحسن الله إليك. يمكن الملائكة. نعم. مهما كان القصد، إذا كان المقصود مخلوقا فهو شرك بالله تبارك وتعالى، فلا يجوز القسم بأشرف مخلوق وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن نقسم به، ومن أقسم به فقد أشرك على نوعين: إن كان ظن أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر، وإن كان جرى على لسانه من غير قصد فهو شرك أصغر. نعم. يقول يشير السائل الكريم إلى حديث تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. نعم. يقول هذا حديث صحيح، فلماذا تمنعون نقل تربة المدينة المنورة إلى بلادنا لنستشفي بها؟ عياذا بالله، أعوذ بالله من الشرك وأهله. أقول يا أخي الكريم الحديث صحيح، لكن فهم الناس له غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شيئا من التراب وقال تربة أرضنا بريقة بعض، ورقى فيه وقال تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. فمن طبق هذه الرقية فلا بأس، لكن ليس خاصا بتربة المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تربة أرضنا ولم يخصص المدينة، ولم نعلم أن أحد من الصحابة فهم أن المقصود تراب المدينة أبدا، وإنما أي تراب، أي تراب على وجه الأرض إن كان طاهرا. تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا، نحن لا نمنعك ولكن نبين لك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث ليس خاصا بتربة المدينة أبدا، وإنه يشمل أي تراب يرقى فيه ويوضع على المريض. نعم. صلى الله عليكم. بعض المسلمين يتعلق بحديث موضوع مشهور، وهو غبار المدينة شفاء من كل داء. هذا حديث موضوع لا أصل له، لا يصح أبدا، بل هو من الأحاديث الموضوعة المختلقة، والحمد لله أن الأحاديث حفظت وجعلت لها ضوابط يحفظها الله بها، وهو الإسناد. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فالإسناد علم خص الله به هذه الأمة لحفظ القرآن ولحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فكله متواتر، كله متواتر، وأما الحديث فمنه المتواتر ومنه الآحاد، والمهم هو صحة السند حتى ولو كان أخبار آحاد. نعم. يقول نعم، يقول بأن زوجته متمردة عليه يقول فهجرتها أكثر من 9 أشهر إلى الآن وتريد تطلبني الطلاق وأمتنع يقول حتى أؤدبها، فهل للشرع شاهد في هذا؟ ينبغي أن تعالجها إن كانت امرأة صالحة تصلي، فاجتهد في توجيهها وتعليمها قبل الهجران، فإن تمردت فأمامك 3 طرق: الأول الوعظ فعظوهن، الوعظ تعظها تخوفها بالله تبين لها أحوال الجنة والنار، تبين لها عواقب هذا التمرد عند الله تبارك وتعالى، فإن أي امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فامتنعت فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح، وخوفها بالله تبارك وتعالى. إن لم ينفع النصح والوعظ والتخويف تنتقل إلى مرحلة أخرى وهو الهجران في المضجع. ليس المقصود بالهجران الخروج من البيت، المقصود أن تنام إلى جانبها ولا تكلمها، هذا هو الهجران الصحيح، وهذا يؤلمها أكثر مما لو خرجت من البيت، هذا هو الذي يؤلمها وقد يؤدبها. والثالث الضرب غير المبرح، الضرب غير المبرح، يعني لا تشق جلدا ولا تكسر عظما ولا تكسر سنا ولا تضرب في الوجه ولا على الأنف ولا على الفم ولا على بعض الأماكن التي قد تضرها أو تؤذيها، يعني على الظهر على بعض الأماكن الخارجية التي الضرب فيها يؤثر مؤقتا، على أن لا تشق جلدا ولا تكسر عظما، هذا اسمه الضرب الإيش؟ غير المبرح، ولكن لا ينتقل إليه إلا بعد استعمال جميع الوسائل التي يعني تريد أن تؤدبها به. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. كل يدعي وصلا لليلى، أسئلة بمعنى وأهلها مختلفون. يقول الأول يقول أنا حاج إلى بيت الله الحرام ولم أدعو في الحج غير الله والولي شيخي المكاشفي، قال فقد تواتر أن ولي الله الصالح المكاشفي يكشف ما في الضمير، يقول فهل هذا شرك؟ الثاني يقول أعوذ بالله. نعم. قريب منه يقول اختلف العلماء الكبار في الحكم على الحسين بن منصور الحلاج، يقول حتى أن منهم من يكفره والأكثر على أنه أولى أولياء الله الصالحين. نعم. فليجوز دعاؤه. أقول لك من أفضل الناس؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعنا من هؤلاء الأولياء أو الأغثياء المسمين، أسألك من أفضل الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن ندعوه من دون الله مع الله؟ رسول الله سيدنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا، ونسأل الله أن يجعله شفيعنا، اطلب الشفاعة من الله لا تقول الشفاعة يا رسول الله، نسأل الله أن يجعله شفيعا لنا. هذا النبي الكريم المبارك سيد الأولين والآخرين، هل تقول يا ربي أدعوك وأدعو محمدا؟ ما حكم ذلك؟ شرك بالله عز وجل. فكيف بمن يدعو الطواغيت؟ كيف بمن يدعو الطواغيت مع الله سبحانه وتعالى؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ويقول تبارك وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. دعاء غير الله كفر بالله، لا الشيخ الحلاج ولا الملاج ولا ابن عربي ولا ابن سبعين ولا الفارابي ولا ابن سينا، أنا مثلت بهؤلاء لأنهم طواغيت فلاسفة ملاحدة ينكرون وجود الرب سبحانه وتعالى، سواء الحلاج أو ابن عربي، ليس ابن العربي، انتبه، ابن العربي رحمه الله القرطبي الأندلسي المعافري أبو بكر الإشبيلي رحمه الله، صاحب العواصم من القواصم، وصاحب عارضة الأحوذي، وصاحب أحكام القرآن رحمه الله. أما ابن عربي الذي يسمى محيي الدين وهو مميت الدين فهذا طاغوت، يزعم أنه هو الإله، يقول: أنا بالله وبالله أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا ابن عربي والحلاج وابن سبعين والفارابي وابن سينا ومن أيضا، هؤلاء الذين يحضرون الآن، هؤلاء طواغيت، طواغيت لا يجوز حتى أن ينتسب إليهم، فضلا عن أن تدعوهم من دون الله، ودعاؤهم شرك، دعاؤهم شرك بالله تبارك وتعالى، من يدعوهم مع الله فلا يقبل الله له صرفا ولا عدلا ولا صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا، وإن كان قد حج وهو يدعو هؤلاء الصالحين فحجه غير مقبول، وعليه بعد أن يسلم أن يحج من جديد، عليه بعد أن يسأل، هؤلاء الذين يسمون بالصالحين وهم كالحون وليسوا صالحين. وأما بعض المشايخ فقد يعبدون لكنهم غير ماذا؟ غير راضين بذلك، مثل الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، فهذا من أئمة السلف ومن العلماء الربانيين، ما دعا الناس إلى عبادة نفسه كما يزعم أصحاب الطريقة القادرية، بل هو بريء منهم وسيتبرأ منهم يوم القيامة كما يتبرأ عيسى من النصارى الذين قالوا ابن الله، ويتبرأ عزير من اليهود الذين قالوا إنه ابن الله. وهؤلاء يعبدون الشيخ عبد القادر من دون الله وهو لا يرضى بذلك، وقد جعلوا له قبرا قبة يطاف بها وينذر لها ويذبح لها من دون الله تبارك وتعالى. فهذه المشاهد وهذه المظاهر كلها شركيات وقع فيها كثير من المنتسبين إلى الإسلام والعياذ بالله. نعم، السؤال مكاشفي. أما المكاشفي فلا أعرفه، لكن إن كان يدعي هو لنفسه ذلك فهو طاغوت من الطواغيت، وإن كان مظلوما يعني هم نسبوا إليه ما لم يقل فسيحاكمهم يوم القيامة وسيخاصمهم عند الله. أما أنا لا أعرف من يسمى بالمكاشفي، لكن إذا كان يدعي أنه يكشف الضر من دون الله فهو طاغوت من الطواغيت، ومن يطلب منه كشف الضر فهو كافر بالله عز وجل. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ويقول تبارك وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا في الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ويقول تبارك وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ويقول تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فاحذر يا عبد الله من هذا الشرك الأكبر الذي يقع فيه عباد أولئك الذين يدعى بأنهم يكشفون الحقائق للناس، والله ما يملك لنفسه فكيف يملك لغيره. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هؤلاء الذين يدعون هذه الدعاوى هم أكلة أموال الناس بالباطل، يضحكون عليهم، يقول نحن نعلم ونحن نعطيك البركة ونحن المهم تجيب له ما شاء الله بالة من القماش الفاخر وتجيب له خروف لونه كذا وكذا وتعطيه نقودا وتقف عليه بعض أموالك، وإذا ولد المولود تذهب به إليه ويحلق رأسه يصوره تصوير معينة في الرأس ويعطى وزنه من القماش أو الذهب أو الفضة. فهؤلاء طواغيت يا شيخ، طواغيت، لا تذهب إليهم، احذر من هؤلاء الطواغيت، احذر، فإنك ستتعلق بهم يوم القيامة وقد يتبرؤون منك إن كانوا صالحين، وإن كانوا طالحين حشروا مع من يعبدهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما يعبدون من دون الله، ثم اهدوهم إلى ماذا؟ فاهدوهم إلى صراط الجحيم، ثم فاهدوهم إلى صراط الجحيم، والعياذ بالله. إلى درس الغد استودعكم الله إن شاء الله تبارك وتعالى. سؤال خفيف ملح. سائل كريم يشتكي يقول: رميت الشيطان الأكبر 3 أيام وأبناءه الأوسط والأصغر، يقول وحصل له مشكلة مع زوجتي والآن جو المدينة، يقول هل حجه يعني مقبول لأنه قتل الشيطان وآذاه ومع هذا حصل له مشاكل مع زوجتي، يعني هل هذا يقدر؟ أولا وفقنا الله وإياك، هو لا يسمى شيطان، ليس هناك شيطان، اسمها الجمرة ولا يجوز أن نسميها شيطان، وليس هذا إبليس وعياله أو إبليس وأولاده أو الشيطان وأولاده، هذا كله من الجهل، هذه اسمها الجمرة، اسمها الجمرة، ترمي الجمرات 3 الأولى والوسطى وجمرة العقبة، هذه أسماؤها. أما تسميتها شيطان فهو بدعة من البدع، فأنت إذا كنت رميت الجمرة وفق يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا علاقة لهذا بمسألة امرأتك والخلاف الذي بينك وبين امرأتك، ارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى واجتهدوا في الإصلاح ما بينكم، وأدوا اجتهدوا في الصلاة وفي التعلق بالله سبحانه وتعالى، اذكروا الله أكثر من ذكر الله، وكل يتنازل للآخر وكل يتواضع للآخر، وأصلحوا ذات بينكم واستقيموا على طاعة الله فإن هذا هو العلاج. أما أنت تعطي لها من الألفاظ وهي ترد عليك ثم ترد عليها ثم ترد عليك فهذا لا يحل مشكلا بل يزيد الطين بلة. إذا غضبتم فصلوا 2 ركعة يعني أو اذهبوا إلى غيروا أماكنكم واستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، ولا تسمي الجمرات شيطانا مرة أخرى فإنه ليس بشيطان. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.